كتاب العقيقة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في العقيقة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. هنا يبحث العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم أكره العقوق. أولا، سئل، متى سئل؟ يقال إنه سئل في الحج، جاء رجل فسأله: ما العقيقة، أو ما تقول، أو ما علينا في العقيقة؟ فقال: أكره العقوق. قال: إنما أسألك يا رسول الله عن أحدنا يولد له الولد، أيعق عنه؟ فقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. قوله صلى الله عليه وسلم أكره العقوق. بعض العلماء قال: العقيقة مكروهة، وبعض العلماء قال: العقيقة مندوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم فأحب أن ينسك، جعل ذلك مرده إلى محبة الوالد من ولد له. ومن هنا يقول العلماء: أكره العقوق، هل كما يقول الراوي كره الاسم بخلاف المعنى المسؤول عنه؟ وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما لا يحبه غيره، وقد غير أسماء أشخاص مما سموا به سابقا إلى أسماء أحسن منها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويحب ما حسن من الأسماء. فبعض العلماء يقول أكره العقوق مجرد مشاكلة اللفظ، لأن العقوق هو عدم صلة الولد لأبيه. وبعض العلماء يقول أكره العقوق حقيقة في موضوع الذبح للولد، بمعنى أن الوالد من حق الولد عليه أن يذبح له، فإذا لم يذبح الوالد لولده كأن الوالد قد عق ولده. وهذا الوجه ذكره ابن عبد البر واستحسنه بعض العلماء. وهل يعق الوالد ولده؟ قالوا: نعم، كما أن الولد يعق أباه فإن الوالد قد يعق ولده. وقد جاء هذا المعنى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: جاء رجل بولده يشتكيه لعمر، قال: إن هذا الولد عاق بي. فقال: ولما يا ولد؟ قال: أولا سله كيف سماني؟ قال: سميته كذا. قال: لم يختر لسما حسنا وسماني بما سمعت فينبذني به الأولاد. سله عن أمي، لما تخير أما حسنة الأخلاق بل شرسة الأخلاق. سله هل علمني حقوقه علي؟ لم يعلمني ما حقه علي حتى أوفيه به. فقال: أهكذا؟ لقد عققته قبل أن يعقك، لأن المفروض أن الوالد يعلم ولده ويؤدبه ويختار له الزوجة الأم الطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقال: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. فيعجب الإنسان بجمال فتاة، ولكن منبتها، نشأتها، تربيتها لا يدري. ولذا كان المنهج الإسلامي في اختيار الزوجين على السواء، على مقياس الإيمان، لا على مقياس الجمال ولا المال ولا الحسب ولا الجاه. ففي الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، وذكر الجمال والمال والحسب والنسب، ثم قال: فعليك بذات الدين. لا هي من الجمال ولا المال ولا الحسب ولا النسب، لأن الناس يتطلعون إلى هذه الأشياء من أمور الدنيا، فقال صرف النظر عن هذا كله وقال فعليك بذات الدين تربت يمينك، أو فر بذات الدين، ابحث عنها ونبش عنها بظفرك هكذا كما يقول، فتش عنها بإبرة، بأنه شيء ضئيل يكاد يكون معدوما. فاظفر بذات الدين تربت أي غنت، وصارت ذات تراب أي سعة ويسر وغنى إذا ظفرت بذات الدين. وما اقتنى إنسان بعد الإسلام خير له من امرأة صالحة، الصالحة إن أمرتها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، وإن نظر إليها أعجبت. لا نغفل الغريزة ولا الطبيعة ولا الفطرة، ولكن تبع وليست هي الأصل. فإذا كان مع الدين جمال فقد اكتملت المرأة عند زوجها، أما إذا كان جمال بلا دين فهي ويل عليه وهي خطر على حياته. فإذا كان ولابد إما دين وإما جمال، ولا الدين والنساء البضع واحد. فإذا ما جمع الله للإنسان الحسنيين الجمال والدين الحمد لله. ولهذا أحمد كان يقول اجعل طلب الدين هو آخر شيء، أي إذا انتهيت من المواصفات التي ترتضيها فاسأل عن الدين، فإذا ارتضيت دينها كملت ما بق ما فات. لكن تسأل عن الدين أول ويعجبك دينه بأن إيش جمالها، يقول لك ها نصح تتركها، يكون تركك اياها لعدم اكتمال الجمال فيكون تركا شخصيا. لكن اذا ارتضيت الصفات كلها وبقي امر الدين فتسأل الدين يصدق ذلك او ايش او يرفضه. ومن هنا تخيروا لنطفكم. ومن هنا يقول الولد لعمر رضي الله تعالى عنه لم يتخير لي امة. وكذلك القرآن الكريم ولا امة مؤمنة خير من مش ولو اعجبتك، ولا عبد مؤمن خير من المقابلة. يتخير الزوج المؤمنة ولو كانت أمة، وتتخير المرأة الرجل المؤمن ولو كان عبدا مملوكا. والوالد العاقل فعلا يبحث لابنته عن الزوج المؤمن التقي الصالح ولو كان على قوت يومه، ولو كان على الحاجيات فقط لا الكماليات، لأن دينه يجعله يكرم الضيفة التي عنده. أما إذا لم يكن دين وكانت دنيا، فالدنيا تطغيه عليها وتكون خادمة عنده قد لا توافقه أو توافقه. وهكذا الرجل إذا تطلع إلى امرأة ذات مال أكثر منه فهو خادم عندها، وهو أسير لمالها، وتفقد ويفقد شخصيته أمامها. هذا المبدأ يجب أن نحافظ عليه ولا ننساه. فهنا يقول الولد لعمر رضي الله تعالى عنه سله ما اسمي، سله كيف تزوج أمي، سله كيف علمني. وكل ذلك أخفق فيه الوالد فقال له أما قم لقد عققته قبل أن يعقك. فبعض العلماء يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أكره العقوق يحمله وإن كان بعيدا لكنه مرتبط بالموضوع، يحمله على أن أكره العقوق بأن يعق الوالد ولده، لأن جاء في الحديث كل مولود أو المولود مرهون بعقيقته. إذا لا ينبغي أن يترك الوالد ولده مرهونا، أن يفك رهنه. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم أكره العقوق حمل بعض الناس أن العقيقة مكروهة، وهذا يروى أو ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن أقول لطلبة العلم هذه النسبة من غير الأحناف، ولذا لا ينبغي أن يؤخذ رأي مذهب من كتب مذهب آخر. والأحناف يدافعون عن ذلك يقولون لا، الإمام أبو حنيفة ما قال إنها مكروهة ولا قال إنها بدعة، قال ليست سنة. ومعناه عنده يفسرون قوله ليست سنة أي متبعة لازمة، وقد تطلق السنة على الشيء اللازم الذي يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينبغي الاستمرار عليه. ونقل الأحناف عندهم أن العقيقة ما بين جائزة ومندوبة، اذا حكم العقيقة عند الائمة الاربعة وغيرهم. قالوا عن الليث بن سعد وهو من اقران الشافعي او من شيوخه او من كبار زملائه، وعن داود الظاهري ومعه ابن حزم بان العقيقة واجبة كالصلاة والصوم. وعند رواية عن ابي حنيفة انها بدعة، ولكن سمعنا الجواب عنها، وهي مندوبة عند الحنابلة وعند الشافعية، على انها لو كان الوالد معسرا لكان له ان يقترض من اجلها. فمعنى مندوب اي السنة المؤكدة مندوب اليه اي مدعو اليه، والمخاطب بها الوالد من ولد له مولود فاحب ان يعق عنه. فالخطاب للوالد، بمعنى لو ان المولود يتيم مات ابوه وهو حمل فولد وابوه ليس موجود وللمولود مال، هل الوصي يعق عن هذا المولود ام لا؟ فالحنابلة والاحناف عرفنا مقالتهم، الحنابلة والشافعية يقولون ولي من تلزمه نفقته يعق عنه، وهل يعق عنه من مال الصبي؟ قالوا هي كالأضحية، كما لا يضحي من مال الصغير حفاظا على ماله، لأن الضحية سنة والعقيقة سنة والحفاظ على مال القاصر واجب. قالوا لا يعق عنه من ماله ولكن من النفقة التي ينفق عليها منه، ان كان في كفالته فبها، اما اذا كان ينفق عليه من ماله اي من مال الصبي فينفق عليه الضروريات فقط وليست العقيقة منها. اذا مات الانسان، مات ابوه وولد ووصيه لم يعق عنه، ابوه لم يعق عنه، فكبر هو، هل يعق عن نفسه ام لا؟ جاءت الاخبار في هذا مما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه، ولكن الاحاديث التي جاءت في هذا عن الطبراني وغيره بانها ضعيف، والذين يصححونها كما ذكر ابن عبد البر من اوجه انصحاح قالوا لقد عق عنه صلى الله عليه وسلم ولكن في الجاهلية، وكانوا يذبحون للأصنام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن نفسه ويذبح لله سبحانه، فقالوا هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. أما غيره من لم يعق عليه في صغره فلا حاجة أن يعق عن نفسه في كبره. سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال اني اكره العقوق من ولد له. اذا المخاطب بها من؟ من ولد له. من ولد له يدخل فيه الام او لا تدخل؟ المخاطب في ذلك الوالد، هو الذي يخاطب بهذا. سيأتي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماذا فعلت، فهنا فأحب. اذا فاحب عود الحكم الى ما يحبه من ولد له يدل على الوجوب ولا يدل على البدعة ولا يدل على الاستحباب؟ ها؟ يدل على الاستحباب. وعلى هذا الجمهور بان العقيقة ليست فريضة كما يقول بعض السلف، يعرض الناس على العقيقة كما يعرضون على الصلاة والصيام. فالذين يقول هي واجب وجوب الصلاة والصيام انما زادوا فيها، والذين قالوا هي بدعة ومكروهة ايضا فرطوا فيها. وعلى هذا القول الحقيقي هو في الوسط بين الافراط وبين التفريط، انها سنة مندوب اليها على ما سيأتي عن مالك رحمه الله وعلى ما قاله الحنابلة. ولو كان معسرا ووجد من يقرضه يستحب ان يقترض لها ما دام عنده فيما بعد وفاء. متى يكون الذبح؟ سيأتي لمالك رحمه الله في اخر الباب العمل في العقيقة بعض التفصيلات. نعم. يأتي مالك رحمه الله بعدما جاء بالاثر الاول، سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال اكره العقوق. بالمناسبة ايضا كلمة اكره العقوق، ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماها العقيقة؟ قال من أحب، من ولد له ولد فأحب أن ينسك، سماها أن ينسك أي نسك، بينما جاء الولد مرهون بعقيقته فقد سماها ايضا عقيقة. اذا الكراهية في اللفظ او ان اكره العقوق على ما قدمنا ان يكون من الوالد لولده. بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول من احب ان ينسك، والنسك الذبح. اذا في الحديث الاول العقيقة ايش؟ فحب ان ينسك عن ولده فليش يفعل، بمعنى يذبح عن ولده. ما هي الذبيحة وكم تكون سيأتي بعد ذلك في اثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن مالك يأتي بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني فيقول ان فاطمة رضي الله تعالى عنها وزنت او حلقت شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم اولادها، وتصدقت بزنة ذلك فضة. لماذا يأتي مالك بهذا؟ لامرين. الامر الاول ان من السنة في العقيقة ان يحلق شعر المولود الذي ولد به يوم سابعه ويسمى ويتصدق بزنة الشعر فضة، وبعض الروايات على قلة ذهب او فضة. مالك لم يذكر في اثر فاطمة ذبحة، ولذا بعض العلماء يرى في هذا الاثر بالاقتصار على حلقت وتصدقت بانه يكفيك في العقيقة ان تحلق الشعر وتلزنه وتتصدق بزنته وهذا يكفيك في العقيقة. ولكن لا، هذا جزء من عمل العقيق، لانه جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذى، والاذى الشعر الذي ولد به. اذا فعل فاطمة رضي الله تعالى عنها انما هو عمل وجزء من العقيقة للولد. اذا السنة ان تذبح له، ومن السنة ان تحلق الشعر الذي ولد به وتزن هذا الشعر وتتصدق بزنته فضة. يقال ان شعر الحسن او الحسين كان درهما او بعض درهم، فإذا سواء كان درهم او اكثر او اقل بقدر زنته يتصدق به فضة. وهل يحلق شعر الولد والبنت على السواء ولا الولد فقط؟ بعض الناس يرى انه يحلق للولد فقط، لان من ولد له مولود فاراد حب ان ينسك فليفعل، فاخذ الولد على الذكر. ولكن كلمة ولد تشمل الجميع، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فدخل البنات مع الاولاد في عم كلمة الولد، بخلاف الابن يقابلها البنت. فاذا قيل الولد شمل الجنسين. ولهذا بعض الناس يقول العقيقة عن الولد فقط وليس على البنت عقيقة لهذا الاثر، ولكن الصحيح على الجميع. وهنا يؤكد مالك على ان الشعر الذي ولد به المولود يحلق سواء كان ذكرا او انثى، وليس هذا من باب المثلة، لان حلق شعر المرأة مثلة. ولذا عقر حلق المرأة تحلق شعرها عند المصيبة عيادا بالله، اما الطفلة الصغيرة فانه من الاكرام لها ومن حسن خدمتها ان يحلق هذا الشعر. وهذا امر معروف حتى في النبات، الزارع يعرف اذا زرعت زرعا يحصد مرارا، فان اول نبتة تعوق، فاذا ما حصدتها نمت الزرع الحصدة الثانية بسرعة، كالبرسيم والنعناع والجرجير والبقدونس، كل هذه الاشياء اول نبتة تنبت تكون ضعيفة ولا تكبر ولا تنمو بسرعة، فاذا ما حششتها حتى بعض الناس يحشها ويرميها من اجل ان تنبت النبتة الثانية احسن منها واسرع نموا. وهكذا شعر الطفلة اذا ما حلق، ويقول بعض العلماء ايضا ان الشعر الذي نبت في الرحم يكون يصطبع بطبيعة الحرارة، فاذا ما ازيل عن رأس الجارية ازيل عنها هذا الاذى كما في الحديث، ونبت شعرها احسن والين وكان اقذر من مما لو ترك على ما هو عليه. اذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت للذكر وللإيش وللأنثى، وفي بعض الروايات الأخرى وذبحت كبشا كبشا. إذا فعل فاطمة رضي الله تعالى عنها هنا هو جزء من العقيقة، فجاء عن فاطمة أنها ذبحت كبشا كبشا، وجاء عنها أنها حلقت الشعر ووزنته وتصدقت بزنته فضة. مالك يقول إن فاطمة فعلت كذا، هل هذا الأثر يعتبر موقوفا على فاطمة أو له حكم الرفع لرسول الله؟ تقول يا جماعة أين فاطمة وأين رسول الله؟ بتوحد ولا من آلاف المستحيلات أنها تفعل شيئا من هذا ولا يعلم عنه رسول الله. إذا هذا بعلم من رسول، بل بأمر من رسول الله. فقد جاء في بعض الروايات أن الحسن لما ولد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق شعره وأن تزنه وتتصدق بزنته فضة، فلما ولد حسين فعلت كما فعلت أولا للحسن من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك زينب وأم كلثوم. وزينب وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق شعره وأن تزنه وتتصدق بزنته فضة، فلما ولد حسين فعلت كما فعلت أولا للحسن من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك زينب وأم كلثوم. وزينب وأم كلثوم كلتاهما ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم وهي الصغرى تزوجها عمر رضي الله عنه الرأس والتصدق بزنته فضة. ما هي كم تكون العقيق؟ هل هي من الضأن أو من الماعز أو من البقر أو من الإبل؟ وهل يجوز فيها اشتراك سبعة في بدنه ولا في بقرة؟ أو ينبغي الانفراد؟ أو بقرة مستقلة بدل شاة أو كبش؟ وهل يكون اثنان عن الذكر وواحدة عن الأنثى؟ أو هما سواء؟ وهل يقسم لحمها أو يطبخ ويدعى إليها الأصدقاء والجيران؟ وهل يفصل العظم من المفصل أو يكسر العظم لا بأس؟ كيف يكون العمل في هذه الذبيحة؟ وما علاقة الذبيحة بالطفل؟ كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن المولود أخذوا صوفا منها وأقد قابلوه بالدم حينما يسفح، فغمست في الدم ثم لطخوا رأس المولود بدمه. ما حكم هذه التدمية كما جاء عن بعض السلف؟ كل هذه الأبحاث يعقد لها مالك رحمه الله العمل في العقيقة ومتى تذبح العقيقة. نعم.